الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم انتقاض الوضوء أثناء الطواف، وخاصة أنه يعاني من انتقاض الوضوء باستمرار، ويصعب أثناء الطواف الخروج وإعادة الوضوء في كل مرة؟ الحمد لله. وبعد، الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول: ما حكم الطهارة للطواف؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط إلا بدليل صحيح صريح. فمن اشترط فالأصل أن الطواف يصح بلا طهارة، ومن اشترط الطهارة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الاشتراط لأنه مخالف للأصل. والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وبعد النظر والتمحيص في الأدلة التي يستدل بها من يشترط الطهارة، وجدنا أن القول الصحيح هو أن الطواف تشترط له الطهارة الكبرى فقط دون الصغرى، وهذا قول وسط بين من اشترط الطهارتين جميعا وبين من لم يشترط الطهارتين جميعا. فالقول الصحيح عندي في مسألة الطهارة للطواف أن الطهارة المشترطة إنما هي الطهارة الكبرى، يعني الطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس، والطهارة من الجنابة. فالحائض إذا طافت طوافها غير صحيح، والنفساء إذا طافت طوافها غير صحيح، والجنب إذا طاف فإن طوافه أيضا يعتبر غير صحيح. فالطهارة الكبرى هي التي تشترط للطواف فقط، ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك، أنفستي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فقد كانت حائضا، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف حال كونها حائضا، فأفاد ذلك أن من شروط صحة الطواف أن لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، لأن أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن صفية قد حاضت، فقال: عقرى حلقى أحابستنا هي، يعني سوف تحبسهم وتؤخرهم بسبب أنها لم تطف طواف الإفاضة وفجأها الحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، أي طافت للإفاضة. قال: فلتنفر إذن، يعني سقط عنها طواف الوداع بسبب الحيض، فإن طواف الوداع يسقط عن الحائض ولله الحمد رحمة وتخفيفا من الله. فهذه الأدلة لا تدل على اشتراط الطهارة الكبرى والصغرى للطواف، بل هي تدل على اشتراط الطهارة الكبرى، أي الطهارة من النفاس والطهارة من الحيض والطهارة من الجنابة. ولا أعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة الصغرى. وأما ما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، فهذه حكاية فعل، والمتقرر عند العلماء أن حكاية الفعل إنما تفيد الندب والاستحباب. فهذا الحديث يدل على أفضلية وندب واستحباب الوضوء قبل الطواف، لكن لا يدل على وجوبه فضلا عن كونه شرطا في صحته. وأما قول ابن عباس ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل الكلام فيه، فإن المقارنة النبوية هنا بين الطواف والصلاة ليست مقارنة شروط وأحكام، لا، بل هي مقارنة فضل ومنزلة ومقدار، يعني أن مقدار الطواف في الشريعة كمقدار الصلاة، فالطواف بالبيت صلاة، أي في المنزلة والمقدار، وليس إباحة الكلام في الطواف وتحريمه في الصلاة ينزل رتبة الطواف عن رتبة الصلاة. فالمقارنة هنا إنما هي مقارنة فضيلة ومقارنة منزلة ومقدار. ولذلك هناك أشياء تجوز في الطواف ولا تجوز في الصلاة، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن الله أباح الكلام فيه؟ مع أن الأكل يحرم في الصلاة ويجوز في الطواف، الضحك يحرم في الصلاة ويجوز في الطواف، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. فلو حملنا حديث ابن عباس على المقارنة في الأحكام الشرعية لأوجبنا بهذا الحمل تناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو حملنا كلام ابن المقارنة في حديث ابن عباس على المقارنة في المنزلة والمقدار لاستقام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نحمله على شيء من التناقض. والخلاصة من هذا أن طواف السائل يعتبر طوافا صحيحا، لأن ما حصل للسائل إنما هو حدث أصغر لا حدث أكبر، والطواف يصح مع وجود الحدث الأصغر في أصح قولي أهل العلم. فلا يلزمك لا إعادة طواف ولا دم، ولا يلزمك شيء أيها الأخ الكريم أبدا. هذا بالنسبة للشق الأول. وأما الشق الثاني فإنك ذكرت وفقك الله أن خروج الحدث دائم منك، يعني أن خروج الحدث منك يعتبر دائما، فأنت من أصحاب الحدث الدائم في هذه الحالة. والمتقدر عند العلماء أن أصحاب الحدث الدائم يوسع لهم في أمر الطهارة، وأنهم يعاملون معاملة المرضى وليس معاملة الأصحاء. والمتقرر عند العلماء أنه يقال في حال الضيق والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار. والمتقرر عند العلماء أن صاحب الحدث الدائم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي، ولا يضر خروج حدثه في أثناء الوقت. فبما أنك تقول إن حدثي دائم فلا يضر خروجه في طهارة الطواف حتى على قول من يشترطها، فطوافك صحيح على كلا الاحتمالين، على احتمال أن الطهارة الصغرى شرط كمال وليست شرط صحة على القول الصحيح، وعلى احتمال أنك صاحب حدث دائم فحدثك لا يبطل طهارتك فيما بين الوقتين. فبما أنك توضأت لوقت الصلاة فإن حكم طهارتك مستصحب إلى وقت الصلاة الأخرى، فما يحصل منك من هذا الحدث فيما بين الوقتين لا يعتبر مبطلا للطهارة لأنك مريض، فنعاملك معاملة المريض. وعلى كلا الأمرين فطوافك صحيح، والله أعلم.